بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الزكاة باب قسم الصدقات عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، وأعل بالإرسال. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحل، نفي الحل يستلزم الحرمة. وقوله لا تحل الصدقة، المراد بذلك الصدقة الواجبة، لأن هذه الأصناف التي ذكرت من الأصناف الثمانية الذين تصرف إليهم الصدقة الواجبة. قوله لغني، المراد بالغني من يجد كفايته وكفاية من يمونه مدة سنة. إلا لخمسة: الأول لعامل عليها، والعامل عليها هو الذي يبعثه الإمام لقبض الزكاة من أهلها، فالعاملون عليها هم السعاة وهم الحفاظ وهم القسام، فكل من يقبض الصدقة من أربابها، وكل من يحفظها، وكل من يوزعها ويقسمها من قبل ولي الأمر، فهو داخل في العاملين عليها. والعامل عليها يعطى ولو كان غنيا، لأن ما يعطاه بمثابة الأجرة، بل هو أجرة. الثاني ممن تحل له الصدقة، قال: ورجل اشتراها بماله، إن رجل اشترى الصدقة بماله. وهذا له صورتان: الصورة الأولى أن يشتري الإنسان صدقة غيره، بمعنى أن شخصا تصدق على فقير فجاء آخر واشترى هذه الصدقة منه، فهذا يحل بالإجماع. والصورة الثانية أن يشتري صدقة نفسه، كما لو تصدق على فقير مثلا بتمر أو ما أشبه ذلك، فعاد فاشترى من هذا الفقير ما تصدق به عليه، فجمهور العلماء على أن ذلك مكروه، وقيل إنه يحرم وهو الصحيح، أن ذلك حرام، وذلك لأن الفقير سوف يحابي هذا الغني، لأنه يرجو أن يعطيه مرة ثانية، وحينئذ إذا حاباه فقد عادت بعض منفعة صدقته عليه. فهذا التمر مثلا إذا باعه الفقير في السوق يبيعه بعشرة، إذا أراد أن يبيعه على هذا الذي تصدق به عليه سوف يبيعه بخمسة أو ثمانية، وحينئذ تعود منفعة صدقته إليه. والثالث ممن تحل له الصدقة غارم، وهذا شامل أيضا لنوعي الغرم، الغارم لنفسه حتى ولو كان يجد كفايته، لكن ليس عنده ما يوفي هذا الدين، فإنه يعطى. فلو فرض أن شخصا عنده كفايته من النفقة لكن عليه دين لا يستطيع وفاءه، فيعطى ولو كان غنيا. كذلك الغارم لإصلاح ذات البين، فيعطى كما تقدم ولو كان غنيا، بشرط أن لا يدفع من ماله، فإن دفع من ماله فإنه لا يعطى، لأن الوصف الذي يستحق به من الزكاة ليس متصفا به. والرابع غاز في سبيل الله، فالمجاهد في سبيل الله يعطى من الصدقة ولو كان غنيا نظرا للحاجة إليه، سواء أعطي بنفسه أو اشتري له من السلاح والعتاد ما يقاتل به. والخامس رجل تصدق به، يعني رجل أعطي صدقة، فقير أعطي صدقة فأهدى من هذه الصدقة للغني، فحينئذ تحل له، وذلك لأن الغني أخذ هذا المال لا على سبيل الصدقة وإنما على سبيل الهدية. فالشيء قد يكون محرماً على الإنسان ابتداءً، لكن إذا جاءه من طريق آخر صار مباحاً. ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: ألم أرى البرمة على النار، يعني القدر على النار؟ فقالت: ذاك لحم تصدق به على بريرة. فقال عليه الصلاة والسلام: هو لها صدقة ولنا هدية. فالرسول عليه الصلاة والسلام مع أن الصدقة لا تحل له أكل من هذا الطعام على أنه هدية. وأما الحديث الثاني حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلب فيهما النظر، يعني صعد فيهما النظر وصوبه ينظر إلى حالهما، فكان يسألانه من الصدقة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت أعطيتكما، إن شئتما أعطيتكما، يعني من الصدقة نظرا لظاهر كلامكما ودعواكما أنكما ممن تحل له الصدقة، ولكنه عليه الصلاة والسلام حذر وبين، ثم قال عليه لما قال لهما: إن شئتما أعطيتكما، قال: ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. لا حظ في الصدقة يعني في الزكاة لغني، وهو الذي يجد كفايته وكفاية من يمونه مدة سنة، ولا لقوي مكتسب، فالقوي الذي يتمكن من الكسب وعنده صنعة فلا تحل له الزكاة. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا جواز سؤال الإنسان الزكاة إذا كان مستحقا، فإذا قدر أن الإنسان مستحق للزكاة فلا حرج عليه أن يسأل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر هذين الرجلين على سؤالهما. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان يجب عليه أن يتحقق وأن لا يدفع الزكاة إلا لمن ظنه أهلا، فليس كل من ادعى أنه مستحق للزكاة يعطى، وإنما يعطى الإنسان إذا تيقن الإنسان وتحقق من أن هذا الذي أعطاه مستحق للزكاة. وفيه أيضا دليل على أن صاحب الزكاة إذا تردد في كون السائل مستحقا للزكاة فإنه يعطيه أخذا بظاهر كلامه، ولكنه يعظه ويذكره ويقول له: مثلا خذ هذه 1000 ريال، ولكن اعلم أن الزكاة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب التحري فيما يبذله الإنسان من الأموال، فليس كل من يدعي الاستحقاق يكون مستحقا، فربما أن الإنسان يدعي أنه من أهل الزكاة أو أنه من الغارمين أو من غير ذلك، فلا يكون على هذا الوصف، ولا سيما في زمننا الآن تجد أن أناسا ربما سألوا المال وهم أغنياء، وربما ادعوا أن عليهم غرما أو دينا وهم أيضا ليس عليهم كذلك، وربما أتوا بشهود زور يشهدون لهم بهذه الديون، وهذا أعني هذا الفعل محرم لأنه اقتطاع لمال المسلمين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال مسلم بغير حق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وقال عليه الصلاة والسلام: من اقتطعت له من أخيه شيئا فإنما أقتطع له جمرا فليستقل أو ليستكثر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.